الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق التراث الإذاعي. أنا يعني مهمتي كانت في فرقة رضا اللي خبرتي الطويلة، أنا برقص من سن 15 سنة، محترف رقص من سن 15 قبل الأستاذ محمود. أيوة قبليه بكتير أوي. كانت مهمتي من كتر تجاربي ومن كتر خبرتي جنبت محمود رضا اللي هو أبو عملية فرقة رضا، جنبته جميع المشاكل اللي هو ما عندوش لها خبرة. أنا كنت واقف كمدير في جميع النواحي اللي تخلي محمود رضا يتفرغ لفنه، وإلا كان بقى مشتت. يعني أنا لوحدي زمان ما قدرتش أعمل حاجة أبدا، لأني كنت لوحدي خالص وما فيش حد ورايا يجنبني المشاكل الروتينية والإنتاجية والإدارية، مشاكل كثيرة جدا لتكوين فرقة زي فرقة رضا. فأنا كانت مهمتي إن أنا أكافح وأجاهد وأحارب بعض ساعات في إن أنا أجنب محمود المشاكل المالية والإدارية والفنية اللي تخليه ما ينتبهش كويس قوي لفنه. فدي كانت مهمتي لفرقة رضا. وإنما الحقيقة إن محمود رضا هو يعني مش أبو فرقة رضا، هو أبو الرأس في مصر. طب ده هو الدليل على هذا إن يعني الدولة قدمت له وسام من الدرجة الأولى في العلوم والفنون. يعني والله أنا بعتبر الوسام ده بعتبره جرس لمحمود رضا ينبهه إن هو ماشي في الطريق الصحيح، والجرس ده بينبهه وبيقول له امشي، تقدم، استمر في هذا الطريق. من 15 يعني أقول من كم سنة لما كنت بترقص حضرتك؟ يعني سيادتك بتقول من 25 سنة. من 25 سنة أحسب السن بقى دلوقتي. أنا سني يعني كبير. لا مش لا، المهم إن أنا كنت إيه مثلا، أنا كنت تقريبا الشاب المصري الوحيد اللي بيحترف الرقص في مصر، وكان في عار عليا. يعني أهلي ما كانوش بيحبوني، كنت بجد يعني ما كانتش يعني رقص دي ما كانتش كلمة لطيفة. أيوة. إنما الحمد لله دلوقتي في آلاف من المصريين مكتوب في تحقيق الشخصية بتاعتهم قصاد كلمة المهنة رقص، اللي هي كانت زي ما بتقول يعني كانت عار. إنما ما هو أنا بقول دلوقتي العطاء، هل سيادتك شعرت إنك استطعت إنك بالإضافة إلى تغيير مفهوم الكلمة إنك تدعو الناس لأنهم يرقصوا، وإحنا عارفين أن الرقص ده تعبير عن أشياء كثيرة في أهمها حياتي. الفرحة. أيوة. والسعادة. فإذا استطعنا أن نخلي الشعب المصري كله يرقص، وهو لازم يرقص فعلا لأنه عايش في فرحة وفي سعادة. أيوة. نبقى ماشيين في الطريق المظبوط يعني. والحقيقة بنشوف ناس كتير في البيوت دلوقتي أباء يقول أنا بنتي أو ابني بيحب الرقص قوي وعاوز أو أنا هطلعه أو هطلعها راقصة أو راقص. هو يجب اعتبار الرقص رياضة ككل الرياضات. إحنا بنقول إن العقل الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. أيوه. أنا بقول كمان إن الرقص ده من أحسن الرياضات في العالم، لأنه يعني فعلا رياضة جميلة جدا. مش ضروري الشعب يرقص كاحتراف، لا، الشعب يرقص كرياضة وكفن وكجمال وكتنفيس عن نفسه وكتعبير عن كل مشاعره. أيوة. طيب ده العطاء بالنسبة لأسرة رضا أو لفرقة رضا. أستاذ سليمان، في رأيك إيه هو العطاء اللي قدمته واستوجب منحك وسام العلوم والفنون؟ الحقيقة كل الإمكانيات اللي أنا حصلت عليها من بلدي عشان خاطر أتعلم وأستمر أتعلم، قدرت إن أنا أحقق جزء من الواجب نحو الشعب بأن أنا وصلت أستخدم موسيقى الشعب وبآلاته وبأساليبه علشان خاطر أوظف الموسيقى في خدمة النهضة الجديدة اللي حققتها بلدي لمجال العمل في المسرح ومجال العمل في السينما. واستطعت عن طريق هذه التجربة وعلى أساس علمي أن أنا أقدر أوظف الموسيقى المصرية في عمل درامي في أفلام نالت التقدير في مصر ونالت التقدير في الخارج أيضا. كانت الموسيقى التصويرية في كل أفلامنا العربية عبارة عن مجموعة الأسطوانات الأجنبية اللي بتصاحب أحداث الفيلم. حضرتك حطيت موسيقى تصويرية لبعض الأفلام. كان في زملاء لي رواد بدأوا يكتبوا الموسيقى التصويرية للأفلام العربية، وبعدين أنا جيت كابن لهم وفتحت إحساساتي على عناصر الموسيقى المصرية، مش بس أكتفي بإن أنا أستخدم عناصر موسيقى تقليدية كانت موجودة في العالم وأكتب من خلالها، إنما هو الجديد إن أنا دورت على الشخصية اللي موجودة في الموسيقى المصرية وقدرت أوظفها للدراما المصرية أيضا في السينما والمسرح. أيوة. الاتجاه طبعا اللي حضرتك متجهه هو اتجاه موسيقي. أيوة. إنما يعني مش لامس إنك حضرتك ماشي في طريق. أيوة. وفن الموسيقى الآخر الشائع ماشي في طريق آخر. ده حقيقي إنه الموسيقى عندنا اللي منتجة بكثرة جدا في كل أجهزة الموسيقى، إذاعة وتلفزيون ومسرح واسطوانات، مهتمة بشكل واحد من أشكال الموسيقى وهو الأغنية، في حين إن الموسيقى نظرا إن إحنا بنتطور بنتفتح علميا فإن الموسيقى لها أنواع كتيرة جدا، كان منها الموسيقى مثلا للسينما والمسرح. لكن في عالم الغناء يعني أنا حاولت كتير إن أنا يعني أقدم أعمال غنائية في أجهزة الموسيقى، لكن كانت بترفض على إنها ما هياش اللي الشعب عاوزها. الحكم ده معرفش كان جاي منين، والفن عمر ما يكون الحكم عليه إلا من الجمهور، والجمهور هو يقول أنا تجاوبت مع الفنان ده وأنا ما تجاوبتش. واحد زائد واحد. ونستمع إلى جزء من برنامج واحد زائد واحد للإعلامية حمدي الكنيسي لبيرم التونسي وعبد الفتاح البارودي. صوت العرب من القاهرة. واحد. عبد الفتاح البارودي. زائد واحد. بيرم التونسي. يقدمهما لكم حمد الكنيسي. على مدى ساعة كاملة نبدأ معك أخي المستمع هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الفتاح البارودي والشخصية التي اختارها ضيفا أو شريكا له في هذا اللقاء، بيرم التونسي. وبنبدأ لقائنا بالسؤال التقليدي أو التمهيدي، لماذا بيرم؟ ليه سيادتك اخترت بيرم أنه يكون الواحد الآخر معك في هذا اللقاء؟ الواقع أن بيرم ممكن يختاره أي مفكر وأي مشتغل بالفن، فبيرم من النوادر اللي في تاريخنا. فضلا عن كده فإن بيرم كان جاري، يعني كنت ألتقي به دائما في حي السيدة زينب وفي الأهاوي المحيطة بمنزله ومنزلي القريبين من بعض، فإحنا في حي واحد اسمه حي البغالة، وهذا الحي ما بين السيدة زينب وما بين المذبح، والشارع اللي كان يودي على الحارة بتاعته اسمه شارع سكة المذبح، ودلوقتي اتسمى شارع بيرم التونسي. فالواقع ان انا اختياري لبيرم يعني اختيار يشرفني، لان هذا الرجل فنان ومكافح ووطني من طراز يمكن اقدر اقول منقطع النظير.

أصبح لا ألقاك إلا خاطرا تداعت مع الأحلام والليل شاحن. صحبة وأنا معهم. ونستمع إلى جزء من برنامج صحبة وأنا معهم للإعلامية أمال العمدة في صحبة الدكتور حسام بدراوي ومعه صلاح طاهر والإعلامية هالة سرحان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أهل اللغوات يا ليل يا ليل يا ليل فاتوا مضى وانا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف. في صالون ومعهم آمال العمدة. الصالون صالون واحد من جيل الوسط في بلدي الذي يعطي ويقدم جهدا ملحوظا في مجال العلم والطب متزاوجا مع مجال الرياضة. يقولون أن العقل السليم في الجسم السليم، وهو يمسك بتلابيب الجسم عقلا وعلما ولياقة. الكتاب له مربع وحصة في الصالون، والرسم له حصة في الصالون، والرسم بالكلمات أيضا له حصة في الصالون، والعلم حصة، وللرياضة حصة. ولعلنا قد جمعنا كل الروافد المسؤولة عن البناء المعماري لإنسان في أي مكان على الخريطة الجغرافية العالمية، لا سيما بلدي. أتحدث إليكم سيداتي وسادتي من صالون الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، العالم الشاب الكبير قدرا والمهتم بالرياضة ولا يدير ظهره لها، باعتبار أنها الترسانة الحامية لغد بلدي. أختصر المقدمة لكي أترك الميكروفون لصاحب الصالون الأستاذ الدكتور حسام بدراوي ليقدم لكم ولي صحبته الفاضلة. أولا أشكرك على التقديم الرائع، ما أعرفش أتكلم زيك، لكن هحاول أكون على نفس المستوى، وهبتدي أقدم صحبتي بالأستاذ صلاح طاهر الفنان العظيم اللي بيرمز إلى تواصل أجيال وقدرات متميزة مستمرة مؤثرة في أجيال مختلفة. وأنا بفخر وسعيد إن احنا أصدقاء قدام رغم اختلاف المراحل السنية، لكن صداقتنا ديت مستمرة دائما. بتصور ان هو الاصغر باعتبار ان الفن بيديله اكسير الشباب يعني. ما هو كمان بيعلمني فن. فانا سعيد بوجوده معنا وسعيد بقبوله دعوتي، وبتمنى له دايما التواجد المؤثر في الحياة الثقافية المصرية. كمان احب اقدم صديقتي والأستاذة الكاتبة الصحفية الرائعة الأستاذة هالة سرحان. أنا مش يعني إبراهيم بيقول للدكتورة، وأنا يعني الجزئية الخاصة بالأستاذة عندي قد تفوق أحيانا الدرجة العلمية. هي الأستاذة الدكتورة هالة سرحان لها أكثر من وجه، يعني وجه دكترة ووجه رسم بالكلمات ووجه أيضا إعلامي، لأنها إذاعية من الرعيل الأول المتمكن من الكلام في الميكروفون أو أمام الكاميرا، فلها أكثر من وجه وهذا يضاف لها، يعني يحتسب لها ولا ينتقص منها. هالة يعني بيهمني طبعا كرجل مؤمن بوضع المرأة في المجتمع ان كانت تكون هالة موجودة معنا، لان هي بتمثل قدرات المرأة المصرية المثقفة القادرة اللي عندها مش بس قدرات في الكتابة لكن ده كمان مبدعة، وقدراتها الإدارية تضيف إلى قدراتها الفنية وبتخليها من أنجح الصحفيات والكاتبات والمديرات، وأنا سعيد بوجودها معي. إحنا دلوقتي 2-4، يعني 4-2-4 يعني بلغة الكرة. بس أنا مش هدافع، أنا ههاجم. صديقي الأستاذ إبراهيم المعلم، رغم ان احنا عرفنا بعض من سنوات قليلة، لكن هو اصبح من اقرب اصدقائي الى قلبي. احنا تلاقينا في مكان وفي مناسبة لا تمت العمل الحقيقي بصلة ولا تمت العمل الحقيقي بصلة. احنا الاثنين اتفقنا من غير ما نلتقي على ان احنا نخش النادي الاهلي ونمارس تجربة العمل التطوعي في النادي الاهلي من خلال انتخابات، فالتقينا هناك وما كناش نعرف بعض قبل كده. ده الاهلوية وصلوا زي الصعيدة، وصلوا لحاجة. فابراهيم اتعرفت عليه في الوقت ده، والحقيقة بهرني بقدراته وعمقه في مش بس في مجال عمله لكن في مختلف مجالات الحياة. وعمله كناشر وتلمسته على والده المرحوم محمد المعلم والدار اللي هو أنشأها ثم أنشأها لنشر الثقافة ربطتني بيه أكتر وأكتر. وإحنا الاثنين بنلتقي في مجالات مختلفة، رغم أنه هو مش طبيب ورغم أن أنا بدعي أن أنا بمت إليه من الناحية الثقافية، فأنا برحب بيه وسعيد بوجوده معي. يعني هو ممكن هو مش طبيب لكن سيادتك تعالجه، يعني اذا ما عن عليه اي الم، وكمان اذا ما عن عليك اي الم نفسي او رغبه في المعرفه، من الممكن برضو انك تتعرف من خلال كتبه المطبوعه والاستاذ ابراهيم المعلم. لا هو حقيقه الدكتور حسام الى جانب تخصصه الطبي المعروف فهو يعتبر ايه زي ما بتقولوا في الاذاعه طبيب روحاني ونفساني، فهو الطبيب الحكيم باللغة القديمة اللي عنده لكل أزمة ولكل مرض ولكل اكتئاب علاج. أستاذ الدكتور حسام بدراوي طبيب روحاني حضرتك؟ يعني أستمر بقى وأقدم زميلي وصديقي الدكتور أيمن أبو المجد. أيمن بيمثل بقى جيل من الأطباء إن شاء الله ستعود على يديهم يعني قيمة الأطباء المصريين. أيمن طبيب أمراض قلبية وعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر ومتعلم وواخد شهاداته التدريبية بعد التخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصص في الأمراض القلبية ثم في الوسائل التشخيصية والعلاجية باستخدام البالونة والحاجات التكنيكية الجديدة اللي قلائل جدا في مصر بيعملوها. أيمن بجانب قدراته العلمية رجل مثقف وقريب إلى القلب وهو طبيب قلب. الحقيقة هي أحسن اختيار وأحسن صحبة، وتسمح لي أخذ من كلام سيادتك خيط وأقول إذا حطينا إيدنا على نبض القلب ونبض العقل ونقول البناء المعماري للمواطن لكي يكون خط دفاع أول لمواجهة الغد كيف يتحقق بجهد كل إنسان في موقعه، ونبدأ بالأستاذ الكبير صلاح طاهر وتحط إيدك على النبض والعقل والإحساس والتذوق. الله أكبر، ده أنت فتحت باب مهم جدا جدا للموضوع اللي بتاع الجلسة دي. الإنسان عبارة عن جسم وعقل وروح، ولابد التلات عناصر دول يصلوا إلى قمة الثقافة. يعني لابد الجسم يكون في حالة جيدة جدا عن طريق رعاية الصحة بالرياضة وبالأكل السليم الصحيح وبالتنظيم بتاع الحياة اليومية، و يعني استرخاء الأعصاب في وقت اللزوم إلى آخره. ولابد أيضا من صقل الناحية الفكرية عن طريق العلوم اللي هو الجانب العقلي، لابد أن يصل إلى آفاق عالية جدا في وعي الإنسان بالجوانب العلمية في كل مستويات الحضارات بتاعتها والحضارة اللي هو عايشها. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.